الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع عشر من سورة الزمر، ومع الآية الواحدة والأربعين، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. تعلمون أيها الإخوة أن الله جل جلاله إذا تحدث عن ذاته تحدث بضمير المفرد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أما إذا تحدث الله جل جلاله عن أفعاله تحدث بضمير الجمع، لأن أفعاله فيها كل أسمائه، كل فعل من أفعاله فيه القدرة، وفيه الحكمة، وفيه العلم، وفيه الخبرة، وفيه الرحمة، وفيه اللطف، أفعاله فيها كل أسمائه. قال تعالى: إنا أنزلنا عليك يا محمد الكتاب. والكتاب، كلمة كتاب إذا عرفت بأل تعني إما القرآن الكريم، أو تعني مطلق الكتب السماوية، لكن حينما توجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصارت كلمة الكتاب تعني القرآن الكريم بالذات. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس. القرآن الكريم ودعوة الأنبياء للناس كافة، الإسلام لكل الناس، ليس حكرا على أناس. دين الله عز وجل أعظم وأكبر من أن يحتكره إنسان، أو أن تحتكره جماعة، أو أن يحتكره زمان أو مكان أو حقبة أو فئة. دين الله لكل الناس، الناس الله ربهم وهم عبيده، وقرآنه لكل الناس. والقرآن الكريم كما تعلمون أيها الإخوة حبل الله المتين، فكل من تمسك به نجا، ومن تركه هلك. على كل، كلمة بالحق، بعضهم قال لابس الحق نزوله. المقصود من كلمة الحق، الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول ولا يتعدل ولا يلغى ولا يجدد. الشيء الثابت هو الحق، فالله عز وجل واجب الوجود هو الحق، كلامه هو الحق، أوامره هي الحق، نواهيه هي الحق، الحلال هو الحق، الحرام هو الحق، يعني الحق أن يحرم. فكل ما جاء في القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل. فالإنسان حينما يتعامل مع المتغيرات يقع في مطبات كثيرة. لا، الأنظمة الوضعية والنظريات الوضعية والمبادئ الوضعية والمذاهب الوضعية هذه كلها متغيرة، فإذا تعاملنا معها ففي حياتنا مفاجآت كثيرة، ومطبات خطيرة ومنزلقات مهلكة، لكنك إذا تعاملت مع الحق، مع الله عز وجل، ومع كلامه، مع قوانينه، مع تعليماته، مع أوامره، مع نواهيه، فإنك لن تضل أبدا. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى؟ يعني في ثمرة، في نتائج أطيب من هذه النتائج، ألا يضل عقلك وألا تشقى نفسك. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية تبث في النفس الطمأنينة أكثر من هذه الآية؟ هل هناك من آية تبث في النفس الطمأنينة أكثر من هذه الآية؟ الماضي مغطى والمستقبل مغطى، لا خوف عليه، لا يخشى مما هو آت في المستقبل، ولا يندم على ما هو فات، على ما فات، لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. إذن هذا الحق. المؤمن الموفق العاقل الحكيم هو الذي يسأل هذا الخالق العظيم الذي يدل خلقه على قدرته، ويدل خلقه على علمه، ويدل خلقه على قدرته، ويدل خلقه على كماله. أيعقل أن يدع الناس من دون منهج يسيرون عليه، من دون تعليمات، من دون أمر ونهي، من دون تبشير وتحذير، من دون بيان لما سيكون، لما بعد الموت، من دون بيان لما كان قبل أن يأتوا إلى الدنيا؟ لابد. وهذا القرآن خطاب السماء إلى الأرض، خطاب الله عز وجل للناس كافة. فإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، يعني الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أن الخلق كلهم عند الله سواسية. قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أنت مطلوب أيها الأخ الكريم في أي زمان، في أي مكان، من أي جنس، من أي عرق، من أي أمة، من أي خلفية، من أي انتماء، أنت إنسان مطلوب من قبل الله عز وجل، خلقك ليسعدك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مخلوق كي يسعدك الله عز وجل، جاء بك إلى الدنيا كي تكون الدنيا إعدادا للآخرة، جعلك في دنيا، في حياة دنيا إعدادية لحياة أخرى أبدية. فكلمة الحق يعني ما جاء في هذا القرآن منذ 1500 عام لا يمكن أن يتبدل ولا أن يتغير ولا يطرأ عليه أي تعديل، لأنه حق، والحق الشيء الثابت. يعني هناك أمثلة كثيرة. لو أن جدارا بني بالحق، يعني بني على الشاقول وحفرت له أساسات عميقة ووضعت مواد بنسب ممتازة، هذا البناء لا، هذا الحائط لا يقع، لأنه بني بالحق، بني ليبقى. أما إذا بني من دون أساس لا بد من أن ينهار، أما إذا بني من دون شاقول غالبا ما ينهار، أما إذا بني بمواد ليست جيدة أغلب الظن أنه ينهار. بني بالباطل، في خطأ في بنائه، خطأ في الأساسات، أو خطأ في الشاقول، أو خطأ في المواد، إذن لا بد من أن ينهار. أما إذا بني وفق أسس صحيحة لا ينهار، يبقى الحق الشيء الباقي. كم أتى على الإسلام من مذاهب واجتياحات من الشرق ومن الغرب، كم ظهرت من نظريات، كم ظهرت من مبادئ، كم ظهرت من مذاهب، هو كالطود الشامخ، لأنه حق. ما من آية في القرآن الكريم يمكن أن يأتي وقت ينقضها العلم، بالعكس كلما تقدم العلم اقترب من القرآن الكريم، كلما تقدم العلم توافقت الآيات القرآنية مع المنجزات العلمية الحقة. إذن كلمة بالحق، هذه الكلمة يجب أن نشعر أنها كلمة عميقة جدا. القرآن يعبر عن الحقيقة، والحقيقة هي التي قننها الله عز وجل، السنة التي سنها الله، القانون الذي قننه الله، الحقيقة التي جاءت في القرآن الكريم حق ثابت. قال بعضهم هذه الباء للملابسة، يعني لابس الحق نزول هذا القرآن، لابس الحق نزول هذا القرآن. ما في إنسان إلا ويسعى للتعلق بشيء ثابت. إذا تعلقنا بأشياء متغيرة، بأشياء لم تثبت صحتها، بأشياء لم تبنى على أساس صحيح، بأشياء لم تبنى على واقع، بنيت على أوهام، بنيت على ظنون، بنيت على أهواء، بنيت على نزعات. هذه الأشياء المبنية على الأهواء والنزعات والرغبات هذه تنهار، وقريبا ما تنهار ولو امتد بها الزمان. وبين أيدينا تجارب لأمم كثيرة بنت بناء شامخا على أساس باطل، مهما امتد الزمان هذا البناء قد انهار وتداعى وكأنه بيت العنكبوت. لهذا قال الله عز وجل: إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة الأكارم، هل من سعادة تملأ قلب المؤمن أكثر من أن يعتقد اعتقادا صحيحا مهما امتد الزمان، مهما ظهرت العوامل الخارجية، يبقى دينك شامخا، تبقى عقيدتك صحيحة، يبقى تصورك عن الكون والحياة والإنسان مطابقا للواقع. والحقيقة العلم ما طابق الواقع. هذا كأس ماء، إذا قلت عنه إبريق ماء فقد خالفت الواقع. هذا كأس ماء، إذا قلت هذا كأس ماء فهذا علم، لأن هذا الكلام مطابق للواقع. وتعريف الجهل هو الكلام الذي يخالف الواقع، فكل دعوة باطلة تخالف الواقع، كل دعوة موهومة مزعومة تخالف الواقع. الواقع هو الشيء الثابت، فالقرآن يطابق الحق ويطابق الواقع. ومرة ذكرت لكم أن الحق ما وافق الواقع وما وافق العقل وما وافق الفطرة وما وافق النقل. يجب أن تعتقد حول كل شيء اعتقادا مطابقا للنقل، مطابقا للعقل، مطابقا للواقع، مطابقا للفطرة. إذا تخلفت الفطرة فليس حقا، إن تخلف الواقع فليس حقا، إن تخلف النقل اعتقدت اعتقادا يخالف النقل الصحيح ليس حقا. نقل وعقل، فطرة وواقع، إذا اجتمعت هذه العوامل الأربع فأنت في دائرة الحق. لذلك فمن اهتدى فلنفسه، من اهتدى إلى الحق، ومن ضل فإنما يضل عليها. هذه اللام للملكية، يعني شيء ثمين يملك. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فالضلال كأنه صخرة تسحق الإنسان، ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنت عليهم بوكيل. الله هو الوكيل، يعني أمرهم ليس بيدك، أمرهم بيد الله. هم في الدنيا مخيرون، إن أرادوا أن يهتدوا فلهم ذلك، وإن أرادوا أن يضلوا فعليهم ذلك، لست عليهم بوكيل. لذلك في آيات أخرى: ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دعوتك حق، لكن الاستجابة لها ليست بيدك بل بيد الناس، فإما أن يستجيبوا وهم مخيرون، وإما أن لا يستجيبوا. إن استجابوا فلأنفسهم، وإن لم يستجيبوا فعليهم. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو لهب لم يؤمن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أما سلمان قال: سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. الإسلام لغى كل الانتماءات إلا انتماء واحدا، هو انتماء الحق. فإذا انتميت إلى الحق فكل من ينتمي للحق أخوك في الدين. فالإسلام أداة جمع لا أداة تفريق. كل من تعرف إلى الله عز وجل وعرف منهجه وطبق منهجه تشعر أنه أخوك وأقرب الناس إليك، لكثرة نقاط اللقاء بينك وبينه، للعقيدة المشتركة والقيم المشتركة والأهداف المشتركة والمبادئ المشتركة والسلوك المشترك والأهداف والوسائل، كلها قواسم مشتركة توحد بين المؤمنين. من الوكيل إذن؟ الله جل جلاله، يعني أمرك بيده، هو الوكيل. ما أنت عليهم بوكيل، لكن الوكيل الحقيقي هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، معنى يتوفى، توفيت الدين أي أخذته، بعد أن منحته، تمنح حاجة ثم تتوفاها أي تسترجعها. إذن من كلمة الله يتوفى الأنفس أي أن الله سبحانه وتعالى ملكك نفسك تمليكا مؤقتا، ولا بد من أن يستوفي هذه النفس، يستوفيها مرتين، يستوفيها مرة وأنت نائم، هذه الوفاة وفاة النوم، ويستوفيها نهائيا عند الموت، يعني شيء منحت إياه ثم استرد منك. هذا الشيء النفيس الذي منحت إياه والذي جعلت وكيلا عليه والذي جعل أمانة في عنقك والذي وكل إليك أمر تزكيته هي نفسك التي بين جنبيك. والدليل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت حامل أمانة، ما هي الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس إن زكيتها سعدت بها إلى أبد الآبدين، وإن دنستها شقيت بها إلى أبد الآبدين. هي الآن ملكك وباختيارك وتحت تصرفك، لكن الله جعل النوم استيفاء لهذه النفس مؤقتا، وجعل الموت استيفاء لهذه النفس استيفاء نهائيا. لذلك شعور الإنسان حينما يستيقظ أنت كنت ميتا بالتعبير القرآني، لكن الله سبحانه وتعالى رد لك نفسك. لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته النبوية الشريفة: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. الإنسان إذا آوى إلى فراشه لينام عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وهو نائم يستوفي نفسه، أي يسترجعها. موت مؤقت، النوم موت مؤقت. فإذا كتب الله على هذه النفس الموت لا يردها إليك في صبيحة اليوم التالي. آلاف الحوادث، لم يستيقظ على صلاة الفجر، خير إن شاء الله، الساعة 8 ما استيقظ، 9 فيقوا أبوك ولقوا ميت بالليل ما. معناها الإنسان لما بينام موت مؤقت، فإما أن يستمر هذا النوم أو الموت فهو الموت الحقيقي، وإما أن تسترد النفس لتعيش يوما جديدا. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد. فالإنسان العاقل لما يستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا، هيك الدعاء النبوي، حينما تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا، يعني الله عز وجل سمح لي عيش يوم جديد، كل يوم بيومه سمح لي أن أعيش هذا اليوم. ماذا ينبغي أن تفعل في هذا اليوم؟ ماذا ينبغي أن تفعل من الصالحات؟ الزمن شيء ثمين جدا، أنت زمن، أنت أيها الإنسان بضعة أيام، وكلما انقضى يوم انقضى بضع منك، أنت مستهلك، الزمن يستهلك الإنسان. إذا الإنسان ركب سيارة واتجه إلى مدينة، كلما قطع كيلو متر المسافة زادت أم نقصت؟ نقصت، نقصت. فالحقيقة نحن كلما عشنا شهرا أو سنة نقصت أعمارنا، ما عاد فلان كبير صار صغير. أنت حسب كم بقي، عمل عد تنازلي مو عد تصاعدي، بالمركبات الفضائية بيساوي عد تنازلي، 7 6 5 4 3 2 1 0، والإنسان العاقل بيعمل عد تنازلي. أنا عمري 50، لا بقيان لي، إذا كان يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عمري وفق المتوسط العام معترك المنايا بين 60 و70 بقي لي 10 سنوات، وكل عام يمضي كلمح البصر، من غمض من فتح صار صيف، ثم يأتي الشتاء، ثم الصيف والشتاء، 93 94 95 96. فكل إنسان ينبغي أن يسأل هذا السؤال الدقيق، وربما كان هذا السؤال قاسيا، يا نفس هل بقي بقدر ما مضى؟ يعني إذا الإنسان من فوق 40 أغلب الظن الذي بقي أقل مما مضى، لأنه من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. أخواننا لما الإنسان بيعمل نزهة، لو فرضنا 6 أيام النزهة، أول يوم والثاني والثالث والرابع التفكير إيجابي، لكن بالخامس والسادس تفكير سلبي، جمع الأغراض، تأمين العودة، القطع في السيارة، 4 و5 بده يهيئ للعودة. فإذا الإنسان دخل في 40 الأكمل أن يهيئ لملاقاة الله عز وجل. كيف يلقى الله؟ يعني ما رأيت إنسانا أشد خسارة ممن تخطى 40 وهو مقيم على معصية لله عز وجل. هذا الذي يجلس في المقاهي يلعب النرد وهو في 50 أو 60، يا ربي ماذا أبقى لآخرته؟ كيف سيلقاك؟ هذا الذي لا يصلي، هذا الذي يطلق بصره في الحرام، هذا الذي يكسب مالا حراما، هذا الذي يكذب، هذا الذي يحتال على الناس ليأكل أموالهم بالباطل وهو فوق 40، ماذا بقي له؟ كيف سيلقى الله عز وجل؟ إذن الله يتوفى الأنفس. انظر إلى النوم، النوم دليل، أنت في النوم ميت، لذلك النائم لا يحاسب، إنه أخذ الله منه نفسه، لا يحاسب مهما فعل مهما تكلم. النائم في حكم الميت، لكن موت مؤقت. والله عز وجل يريك في المنام، ممكن إنسان يكون نائم بغرفة قميئة ومظلمة ويشعر بسعادة لا توصف، ويمكن أن ينام في قصر منيف ويشعر أنه بين الأفاعي والثعابين، يفيق مذعورا. معناها النفس منفصلة عن الجسد، لك نفس هي التي تشقى وهي التي تسعد، هذه النفس هي التي تلقى الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. إذن كل بطولة الإنسان إذا أعد لهذه الساعة التي لا بد منها، كل بطولتك، كل ذكائك، كل عقلك، كل فوزك، كل نجاحك، كل فلاحك، كل تفوقك، أن تهيئ لهذا اليوم الذي لا بد منه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. كان من الممكن أن يأتي الناس إلى الدنيا دفعة واحدة وأن يغادروها دفعة واحدة، عندئذ لا يتعظ بعضنا ببعض. لكن الموت، الموت أكبر درس بين أيدينا. ما الموت؟ هذا الذي جمعته في 70 عاما، هذا الذي حصلته في 60 عاما، هذا البيت الذي اشتريته، وهذا الأثاث الذي اقتنيته، وهذه المزرعة التي اعتنيت بها، وتلك السيارة التي ركبتها، وهذه الزوجة والأولاد الذين تعيش معهم، تفقدهم جميعا إذا توقف نبض القلب. كل هذه الآمال مبنية على حركة القلب، فإذا توقف القلب كنت إنسانا فأصبحت خبرا، أصبح الإنسان نعوة على الجدران. لذلك واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا. الإنسان بيركب بيطلع من بيته بيخرج، فلان رحمة الله عليه، فلان عميد أسرتهم، فلان الشاب، فلان فلانة الشابة، فلان، في ألقاب كثيرة جدا تكتب إلى في حذاء اسم المتوفى. أنت حينما تقرأ هذه النعوات أو تشاهد هذه الجنازات، الموت تخطاك إلى غيرك. لكن أيها الأخ وأنا معكم، اعلم علم اليقين أنه سيأتي يوم يتخطى الناس إليك، كما تخطاك إلى غيرك سيتخطى الناس إليك. فالإنسان حينما يولد يبكي، لكن كل من حوله يضحكون. أما إذا جاء الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. إذا كان لك عمل طيب لا يعنيك نوع الجنازة ولا نوع المأتم ولا مستوى الوليمة التي قدمت بعد الوفاة، هذا كله لا يعنيك. ليفعلوا ما شاءوا، أنت مع ربك، أنت في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا أيها الإخوة، ما رأيت إنسانا موفقا وفالحا وسعيدا إلا جعل هذه الساعة التي لا بد منها، طالت أو قصرت أو قصرت، ندخل إلى المسجد كثيرا لنصلي، ولا بد من أن ندخله مرة واحدة ليصلى علينا. ندخل قائمين وسوف ندخل منبطحين أبدا، نخرج من بيتنا آلاف المرات إلا خروجا واحدا لا عودة إليه. أهل الميت لا يقولون مساء لما لم يعد فلان، دفنوا خلاص لن يعود. هذه الساعة التي لا بد منها. شوف الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلى أجل مسمى يعني كذا يوم، كذا أسبوع، كذا شهر، لك عند الله عدة مثلا أشياء لك عنده هذه، إذا أعطاك إياها وانتهى أجلك استرد نفسك التي بين جنبيك. لذلك مالك يوم الدين. يعني الإنسان الآن مخير، بإمكانه أن يصلي أو أن لا يصلي، بإمكانه أن يطلب العلم أو أن لا يطلب العلم، بإمكانه أن يستقيم أو ينحرف، يخلص أو يخون، يحسن أو يسيء، يصدق أو يكذب، مخير. أما حينما يتوفى الله النفس ختم العمل وانقضى الأجل ولا يستطيع أن يفعل شيئا، يا ليتني قدمت لحياتي، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن نحن في النوم يتوفى الله أنفسنا موت مؤقت، وعند الموت الحقيقي يتوفى الله النفس توفيا نهائيا. إذا نقدم على الله عز وجل بأعمالنا، يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام يا رب نفس، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. لي صديق يعمل في مؤسسة معمل، صاحب المعمل يعيش حياة فوق الخيال لشدة الأناقة والغنى والبحبوحة والأشياء اللطيفة والجميلة والبيت الرائع والأدوات الجيدة، يعني يتقصى كل ألوان النعيم. جاءته المنية ووفاه الأجل في أيام الشتاء المطيرة جدا، اشترى له أولاده قبرا، فتح القبر فإذا فيه مياه سوداء قد تفلتت من المجاري، فلما سئل ابنه ماذا نفعل؟ قال ماذا نفعل؟ ادفنوه. فالذي يعمل في معمله لا يصدق أن هذا معلمي الناعم الطاعم الأنيق المرفه الذي في بيته من العجائب والأناقات والأشياء اللطيفة ما لا يحصيها المحصي، هنا ينام هنا يوضع. هذا مصير كل مخلوق، لا بد من هذه الحفرة أخ كريم دخل في مشروع شعر أن هناك شبهة، فقال لي كلمة لا أنساها، قال لي: أنا غني عن هذا المشروع المشبوه، إنني أخاف من الله ساعة أوضع في قبري. كل واحد لا بد من أن ينزل في هذه الحفرة، فبطولتك وذكاءك وتوفيقك أن تعد لها، أن تجعلها مد بصرك، أن تجعلها روضة من رياض الجنة. لكن الذي يأكل مالا حراما ويعتدي على أعراض الناس ويكذب ويحتال ويخرج عن منهج الله عز وجل يجعلها حفرة من حفر النيران. فالقبر كما قال عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. طبعا الآية التي قبلها: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني في أشخاص بكتب شهادة لحاله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شيء جميل. هذا قبر المرحوم، تكتب اسمه فلان الفلاني الذي توفاه الله يوم نقطتين، بحط خط مايل، خط ثاني مايل، خط ثالث 1900. هذا التاريخ لا بد من أن يكتب. متى لا نعرف؟ ما دام الله عز وجل أخفى عنا ساعة الموت، يجب أن نكون في استعداد دائم. ما من ميت أيها الإخوة إلا وفي ذهنه أنه سيعيش طويلا. الموت يفاجئ، سرعة المغادرة. الإنسان إذا ركب مركبة بجوز بحادث يموت، أيام سكتة دماغية، أيام سكتة قلبية، أيام بلا سبب، موت مفاجئ. فمدام الموت سيف مسلط فوق رقابنا، ما البطولة؟ أن نستعد له. أي بطولة؟ يعني الموت لا أحد ينكره الحقيقة، لا أحد في بني البشر بإمكانه أن ينكر الموت، ولكنهم يتفاوتون بين مستعد له وبين غير مستعد له. الإنسان حينما يستعد للموت لا يفاجأ به، إذا مهيئ كاتب وصيته، حرر دخله من الحرام، ضبط جوارحه كلها، ضبط عينه، ضبط أذنه، ضبط يده، ضبط لسانه، ضبط بيته، زوجته حجبة، بناته رباهن، أولاده رباهن، إذا فعل كل ما عليه الموت لا يفاجأ به. إذا جاء الموت مرحبا بلقاء الله، قالت له: واكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أتمنى أيها الإخوة وأرجو الله عز وجل ألا يكون نظركم للموت نظرا سوداويا ولا تشاؤميا. والله الذي لا إله إلا هو، إذا آمنا حق الإيمان واستقمنا على أمر الله وعملنا صالحا، والله يصيب المؤمن ساعة الموت من السعادة ما يرى الدنيا كلها حقيرة. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. هل إذا واحد مثلا انتقل من بيت 50 متر تحت الأرض، رطوبة وضجيج والمجاري مكشوفة والأولاد كسر، إلى بيت 400 متر بأرقى أحياء دمشق، أثناء نقل الحاجات يتألم، يحس بضيق؟ بالعكس، المؤمن حينما يأتيه أجله هذا عرشه. العجيب، اقرأوا تاريخ الصحابة أيها الإخوة، ما من صحابي أدركه الموت إلا وهو في أعلى درجات سعادته. يا أيها الإخوة، عظمة الإيمان أن الموت الذي يعده الناس أكبر مصيبة. مسكين مات، لا ما. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واحد مات بحادث، لكن رجل مؤمن وله دعوة إلى الله، رآه تلميذه في المنام، قال له يا بني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما لازم نأخذ الموت بشكل مخيف ولا بشكل سوداوي. أخي فلان بدك حزني، خذ الموت وكأنه ساعة اللقاء مع الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال في رجل صالح وهو على فراش الموت، قاعدين أولاده حوله، لك يا ابني عمك إجا ما تسلم عليه، وينه عمي؟ ما في حدا. الله عز وجل أرسل له ملك الموت في صورة أحب الناس إليه. مين بتحب أنت؟ أحب الناس إليك، يأتيك ملك الموت في صورة أحب الناس إليك. يعني أيام الميت يرى في الرؤيا، والرؤيا حق، يطمن أهله أنا في سعادة، أنا في خير، أنا في بحبوحة. ألا نقرأ دعاء الميت؟ اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وجيرانا خيرا من جيرانه، لقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى، نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هكذا الدعاء. فنحن كلمة موت عند الأهل، عند الغافلين، عند الجاهلين، عند أهل الدنيا، كل رأس ماله في الدنيا، كل مكتسباته في الدنيا، الآخر ماله شيء. لذلك الموت عنده نقلة لا تحتمل، من النعيم إلى الجحيم، من العمار إلى الخراب، من كل شيء إلى لا شيء. طبعا والله شيء مخيف، لكنه عند المؤمن نقلة من الدنيا المحدودة إلى آفاق السماوات والأرض. هكذا ورد في الحديث، المؤمن حينما يموت ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. واحد يكون ببطن أمه 750 سنتيمتر مكعب محصور حصر، بيطلع بيكبر. لكن في كندا، رحت لأمريكا، رحت لليابان، تركب طائرات، تركب بواخر، بينتقل من قارة لقارة. يعني حجم الأرض على حجم الرحم، مسافات كبيرة جدا. إذا كان الخمس قارات تساوي خمس الأرض، أربع أخماس بحر، والقارة آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا وإفريقيا، هذه قارات كل حجم الرحم 750 سنتي. فالمؤمن حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الطفل من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. الحقيقة لما الإنسان آخر محطة بالحياة هي الموت وهي محببة له، والله سعادة كبرى. الشيء الذي يخافه الناس ترتعد مفاصلهم. تسأل طبيب يعني له علاقة مع أمراض وبيلة، شوف واحد ما في إيمان أصابه مرض عضال، تلاقي انتهى، برك بالأرض، برك نهائيا. شيء مخيف أنه لقاء الله بلا عمل صالح، لقاء الله قال له يا بشر لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ والله إذا الإنسان يعني شعر أنه قرب بمرض أصابه، هيك مرض يكون معلق بالأعضاء الحساسة، مو جلدي هذا القلب الجواني، بالأعضاء الحساسة، إذا كان شعر في خلل تغير لونه رأسه، ما عاد حكى، ما تحكي، أمان بده يلقى الله بلا عمل، ما له عمل، بالعكس يلقاه بالمعاصي، بالآثام، بيت مغتصبه، محل مغتصبه، بالورثة لعبان، بالوصية لعبان، بايع بضاعة محرمة، غاشش الناس. أنا قلت لكم مرة رجل راكب سيارته وجنبه زوجته، أصابته أزمة فانكفأ على مقود السيارة، لحكمة أرادها الله، الله ساق صديقه كان إلى جانبه، قاد السيارة إلى المستشفى. في المستشفى دخل العناية المشددة ثم انتعش قليلا، فحينما صحى من نوبته طلب مسجلة. المحل الفلاني هذا مؤلي مغتصب اغتصاب لأخواتي، الأرض الفلانية، ذكر كل شيء. بعد عدة أيام شعر ما في شيء، ما عاد في شيء منه، وين الشريط؟ هاتوه كسروا على القديم. عاش 8 أشهر ثم جاءته أزمة قاضية. هي إنذار مبكر. أخواننا الكرام، ربنا عز وجل رحيم، أحيانا يعطينا إنذارا مبكرا. المصائب أحيانا إنذار مبكر، المصيبة إنذار مبكر. انتبه يا عبدي، لا بد من اللقاء. حتى أن بعض العلماء قالوا هذا الشيء ضعف البصر بحط له، بيركب بدلة، يعني بتلاقي صار معه آلام مفاصل ومعه عدة أشكال بالحمية بالدم بالأسيد أوريك. هي كلها إشارات لطيفة من الله يا عبدي، قرب اللقاء، هل أنت مستعد؟ هي الأمراض، أمراض الشيخوخة، عبارة عن أجهزة إنذار مبكر تقول للإنسان قرب اللقاء، هل أنت مستعد؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة الأكارم، المؤمن الحق لا يخاف من الموت، لا يتمنى الموت، لكن إذا جاء لا يخافه. لماذا لا يتمنى؟ لأنه كلما ازداد عمره ازداد عمله الصالح، بقول النبي الكريم خيركم من طال عمره وحسن عمله، لا يتمنى الموت. أما إذا جاء يلقى الموت بشجاعة فائقة وهو ينتظره، لأنه موعد اللقاء مع الله عز وجل. كل العمر لها الساعة، ما رأيت مثل أوضح من أنه طالب درس في بلد أجنبي فقير جدا، اشتغل بمطاعم، غسل صحون، اشتغل حارس، حتى أخذ دكتوراه، موعود بأعلى منصب ببلده، بأجمل زوجة، بأحسن بيت. بعد ما أخذ الدكتوراه وأخذ الوثيقة وصدقها وجهز حاله واشترى تكيت الطائرة وسمح له بالركوب، وضع رجله في درجة الطائرة، ألا يرقص قلبه فرحا؟ انتهى عهد التعب، انتهى عهد الدراسة، عهد العمل الشاق مغمور. الآن سيعود إلى بلده يحمل أعلى شهادة، ينتظره منصب رفيع. هذا من باب التقريب يعني. فالانتقال من حياة متعبة إلى الجنة، إلى الإكرام. الدنيا دار تكريف، أما الآخرة دار تشريف. الدنيا دار عمل، الآخرة دار جزاء. فالمؤمن الموت شيء محبب، بس البطولة أن تستقيم على أمر الله، أن تضبط دخلك، تضبط سمعك، بصرك، لسانك، زوجتك، بناتك، أولادك، أن تستقيم على منهج الله، وتأكد أنك لا تخاف الموت. هذا الذي يخافه الناس يصبح عندك محببا مقبولا، تشتاق إليه. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. سيدنا سعد بن الربيع تفقده النبي عقب معركة أحد فلم يجده، كلف صحابته يبحثوا عنه، انطلقوا إلى ساحة المعركة رأوه بين القتلى، لكن في النزع الأخير قال له أحدهم يا سعد لقد كلفني رسول الله أن أتفقدك، فأنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ قال أنا مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام، وهو في النزع الأخير. قل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ما لكم عذر أبدا، ما كان سعيد جدا. اقرأوا تاريخ الصحابة، اقرأوا عن كل صحابي ساعة وفاته في جنة، كان عرس تحفة المؤمن الموت. نحن مؤمنون والحمد لله، الموت عندنا محبب، أما العصاة، التائهين، الشاردين، المقصرين الذين يرتكبون المعاصي ليلا نهارا والله الموت عندهم بيخليهم ينسحقوا سحق، ترتعد منه فرائصهم. لذلك الآية هي من أدق الآيات أيها الإخوة. كل يوم نحن معنا موت مؤقت، لما بتستلقي شوف الدعاء: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، إذا ما فقت يعني نام ما فاق، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ منه عبادك الصالحين. استيقظت، الدعاء النبوي: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. فتحت عيونك، تذكر قول النبي الكريم: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. بشكل مختصر، كلما استيقظت قل: لقد سمح الله لي أن أعيش يوما جديدا. هذا اليوم ماذا أفعل فيه؟ صلاتك، غض بصرك، صدقك، أمانتك، إتقان عملك، نصحك للمسلمين، طلبك للعلم، التلاوة. سمح الله لي أن أعيش يوما جديدا، والحمد لله رب العالمين.